وإن كنتم مؤمنين أطيعوا الله ورسوله. ثم بين المؤمنون من هم المؤمنون. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكل. كم حاجة دلوقتي أهو نمسكها كده. إنما المؤمنون منهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يبقى كم حاجة؟ خمسة. تجد الخمسة مرتبة ترتيب عقائدي وترتيب قلبي وترتيب حركي أو جوارحي. ليه بقى؟ إنما المؤمنون الذين إيه؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجلت، الوجل هو الخوف في فزع، هذه معنى وجلت، خوف في فزع ينشأ عنه إيه؟ قشعريرة واضطراب في القلب. ما فيش حاجة كده تلاحظها كده تقول لك أنا قلبي بيرجف، قلبي بإيه؟ أهي بيرجف، دي هي العملية دي. وجلت قلوبه اللي قايل فيها إيه؟ تقشعره جلوده، تقشعر جلودهم وقلوبهم. يبقى الوجل هو الخوف في فزع وينشأ عنه اضطراب الإيه؟ اضطراب القلب. اضطراب القلب دي الشعرة لما حبوا يدوها الصورة من الصور يقول لك ايه مثلا، كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية او يراح. القلب حصل ايه لما قالوا ليلة حتسافر محبوبته بقى، ليلة حت ايه حتسافر. كأن القلب لما سمع هذا النبأ ايه كأنه ايه، قال له كأن القلب ليلة قيل يغدى بليلة العامرية او يراح قطات. القطة دي حاجة زي الحمام، عزها شرك الشبكة بتاعت مين؟ الصياد. انت ما شفت الشبكة لما تيجي في حمامة ولا في اي حاجة ماذا تصنع الحمامة او يصنع القطة؟ بدها تنفض نفسها علشان ايه؟ قطاة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الايه؟ وقد علق الايه؟ الجناح، يعني قعدت ترتفع اهي الرجفة دي، هي القشعريرة. اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. طيب هنا الآية دي إذا ذكر الله وجلت القلوب خوفا وفزعا واضطرابا وقشعريرة وإلى آخره. طب في آية تانية في القرآن بتقول ألا بذكر الله اطمئن. الاطمئنان ينافي الإيه؟ ينافي القشعريرة. أم قال لك لأن ذكر الله يأتي بأحوال متعددة، فإذا كان الإنسان مسرف على نفسه ويذكر الله الذي خالف منهجه إيه اللي يحصل له؟ طب وإذا كان بقى عمل الطيب كده وذكر الله وراح حج وصبي يصلي كويس والأوان مش عارف يعمل إيه؟ يطمئن. إذا ما تقولش إن دي متعارضة معادي، ولكنها حالات للعبد بالنسبة لربه. فإن كانت في مسائل إسرافية على نفسه يبقى إيه؟ يجل. وإن كانت في مسائل إن هو ربنا وفقه لدين وصلى مش عارف كم وطول النهار ما فتيته في الجماعة ولا اغتبش حد ولا سرقش ولا ارتشاش، يوم يجي بالليل يبقى إيه؟ مطمئن. إذن فالخوف أو الوجل ناشئ من مهابة وسطوة صفات الجلال، والتانية جال اطمئنان جاي من إيه؟ من إشعاعات وحنان صفات الجمال. ولذلك تجمعهم آية واحدة تقشعر إيه؟ جلودهم وإيه؟ ثم تلين وقلوبهم، جمعها الاثنين. يعني ما تقشعر وبعد ايه لما تقشعر كده يقول لك لكن برضه ربنا قال انا غفور رحيم، ده ربنا قال ان الحسنات يزيدنا السيئات، ده يبتدي ايه. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. المساله دي واخده معركه بين العلماء، هل الايمان يزيد وينقص؟ ايه الايمان؟ هو الايمان يزيد وينقص؟ ام قال لك هو ده الخلاف بقى. ايه الايات دي تدل على ان فيه زياده، زادتهم ايه؟ ايمانا طبعا الاول. طب ما هو الايمان بقى؟ نتكلم كده ما هو الايمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره. دي حاجات كلها غيبيات، كلها إيه؟ غيبيات. لا يقال في الأمر المحس إيمان بالله. أنا أقول أنا أؤمن أنني أدرس في التفسير وقدام فلان وقدام فلان، إيمان ده؟ ده حس، ده أمر حسي. ما الإيمان هي في إيه؟ في الأمر الغيبي، هو ده اللي فيه الإيه؟ اللي فيه الإيمان. الأمور الغيبية اللي هي إيه؟ مثلا أولها إيه؟ القمة أن تؤمن بإله لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار، ده غيب. تؤمن بالله وملائكته غيب ولا مش غيب؟ هو اللي قال أن لي ملائكة فصدقني. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، يوم يقول لك كتبه ورسله دي حس. طب دخلها في الإيمان ليه؟ قال لك لا، صحيح الكتاب حسي نشوفه ونسمعه والرسول اللي مدام حسي، إنما هل رأينا وشاهدنا الوحي هو منزل الكتاب على النبي؟ يبقى أمر غيبي. أمر إيه؟ ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر برضو أمر إيه؟ والقضاء والقدر اللي هي غائب عنا حكمته بيعملها ليه؟ يبقى دي أمور إيه؟ هذا هو الإيمان القمة. لكن فيه إيمان تاني يجي إزاي؟ قال لك التشريعات ما جاتش مرة واحدة كده، لا ده كل يوم كان تيجي شوية إيه؟ تشريعات. يبقى التشريع اللي ينزل النهاردة نؤمن بأنه من الله. إذن الإيمان اللي بيزيد وينقص إيمان إيه؟ الإيمان بالتكليفات وأنها صادرة من الله. كل ما تنزل آية يقولك زالت الإيمان، تقوى رسول الإيمان، كانت مثلا فيه مثلا صلي وبعدين جاء فيه إيه؟ صوم، وبعدين كان فيه زكاة. كل ما تيجي إيه؟ آية. لأن فيه فرق بين أن تؤمن بالشيء وأن تفعل الشيء. الإيمان شيء وفعله ده الإسلام بقى. انقضت لمطلوب الإيمان، انقضت يبقى الإسلام انقياد ظاهري على الأرض. ما دام انقياد ظاهري يبقى كل ما تيجي آية بحكم نضمها إلى مين؟ إلى أننا آمنا بأن دي من مين؟ من الله ومش عارف. يبقى اللي بيزيد إيه؟ اللي بيزيد التوابع الإيمان من التكليفات. إحنا مثلا نقول لك فمن حج البيت أو اتكلم عن الحج عشان لله على الناس حج البيت من استطاع إيه؟ الناس بيمسكوا الآية من غير ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه إيه؟ ومن كفر، كفر بإيه؟ بأنه ما حجش؟ لا، كفر بأنه أنكر الحكاية دي. يبقى المطلوب منا إيمانيا أولا إننا نؤمن بأن ده حكم، وبعدين أفعله أو ما أفعلوش ده موضوع تاني، أفعله أو ما أفعلوش ده موضوع إيه؟ تاني. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.